لله رب العالمين الملك الحق المبين، أشهد أن لا إله إلا هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع اقتراب مواسم الخيرات تشرئب النفوس إلى رب البريات، ولا بد للمسلم من أن يحمس نفسه لفعل الخيرات وهو ينتظر من الله الأجر والمثوبات. ولذلك فإن احتساب الأجر عبادة عظيمة تدفع للعمل. احتساب الأجر مفتاح الحياة، حياة السعادة والاطمئنان. المحتسب لا يطلب الأجر من غير الله، فهو يعمل لله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا المحتسب طعم الحياة بالنسبة له مختلف، إنه يسير إلى الله لا يلهيه عن ذكره شيء، إن احتسابه يهون عليه المصاعب والمشاق في سبيل الله. ولذلك فإن عنواننا احتساب الثواب أيها الأحباب. الاحتساب يدر عليك الحسنات من حيث لا تشعر، ويضاعف لك العمل وأنت تؤجر. قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. بالاحتساب تحافظ على نشاط عبادتك، فإن نفسك إذا شعرت بالثواب العاجل جدت واجتهدت في العمل، فكيف إذا كان الثواب عند الله أعظم وأعظم، شيء في العاجل وكثير في الآجل. إنك ترى الناس في أعمال الدنيا يتفانون في إتقانها ابتغاء الأجور والمكاسب، وكلما كثر الراتب كثر العمل. وأهل التجارات يضعون الدعايات وتجد على الشعارات: بادر لا تدع الفرصة تفوتك. لماذا؟ لأن النفس تسعى حين يبذل لها المقابل. وإذا كان أهل الدنيا ينشطون بالمحفزات، فكيف بأهل الآخرة الذين ينشطون إلى فعل الخيرات لأجل الباقيات الصالحات وجنة عرضها السماوات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنها فعلا المحفز العظيم. ولذلك كان هذا شعار الصحابة رضوان الله عليهم في جهادهم، ينطلقون لاستشهادهم. وإن خبيبا رحمه الله قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقد قال سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ما هو الفرق؟ قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. وكان الأئمة وأهل الحديث يحتسبون في رواية أحاديث الصفات. ولما روى بعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتستقبله النار: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق ثمرة فليفعل. هذا الحديث في أوله: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن من فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم من فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. أهل الحديث كانوا يحتسبون هذا الحديث بإخراجه في خراسان لما فشى فيها مذهب الجهمية الذين ينكرون كلام الله. وفي الحديث: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان. كانوا يحتسبون الأجر في رواية العلم، وكانوا يحتسبون في النوم. فروى البخاري ومسلم عن ابن أبي بردة عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. وفي الحديث: فانطلق ثم تذكر قيام الليل، فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. قال: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهكذا كان الاحتساب في النوم لأجل الاستعانة به على قيام الليل وعلى صلاة الفجر. والأول كان يتفوقه تفوقا فيلازم قراءته آناء الليل وآناء النهار وحينا بعد حين من فواق الناقة، وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تبر ثم تحلب وهكذا. فكانت راحتهم لأجل التعب، وكان نومهم لأجل النصب. وهكذا كانوا يحتسبون العبادة بكل ما فيها من نوم وصلاة. أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إنه الاحتساب وهو شعار العابدين، إنه الاحتساب الذي يجعل النفس تنشط للعبادة، إنه الاحتساب الذي يعطي كل اليوم وكل الأعمال معنى العبودية. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الاحتساب، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الاحتساب، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الاحتساب، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الاحتساب الذي جعلهم يتحملون آلام الجراح، للذين أصابهم القرح في غزوة أحد، فقال الله يمدحهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الاحتساب الذي يساعد على التصبر في الاستمساك بالكتاب، الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الاحتساب هذا الذي يجعلهم يتواصلون في حلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلفون عن مغازيه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا لا يتخلفون؟ لماذا لا يتركون الذهاب معه؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الكفار يغتاظون والمؤمنون يؤجرون. الاحتساب الذي يسهل مرارة الصبر، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الاحتساب الذي يجعل النفس تتوق إلى المراتب العليا وتصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، كما كان لنبي الله يوسف بن يعقوب الذي قال: ها أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الاحتساب الذي يجعل الداعي يمضي إلى الله، لا يريد من الله إلا الأجر. قل ما أسألكم، لا يريد من الناس شيئا ولا يريد الأجر إلا من الله. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الاحتساب الذي يجعل النفس تجود بالمال، إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. احتساب الأجر أيها الإخوة والأخوات، هذا الذي يدفع عن العبد الرياء والسمعة والخواطر السيئة، إنه لا يريد ثناء من الناس ولا مدحا، إنه يريد الأجر من رب العالمين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. يقول ابن الأثير رحمه الله: الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر. هذا تعريفه، البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر وباستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المشروع طلبا للثواب ونجاة من العقاب. يقول الله سبحانه وتعالى في الاحتساب في المصيبة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو أجرهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ما هي؟ قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الاحتساب عند موت الأحباب. يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الآخر الصحيح: يا ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. الاحتساب عند فقد الأبناء، وهي التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، يقول لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. هكذا تبلغ وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يجعل أقدام المؤمنين تثبت في ميادين المعارك؟ إنه الاحتساب. عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب كل الخطايا تكفر، بشرط وأنت صابر محتسب مقبل غير مذنب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لذلك. الاحتساب الذي يجعل الأجر والثواب مضاعفا غاية المضاعفة. ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خيف في الجنة، يعني ثمار مجتناة مقطوفة. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خيف في الجنة. ما هو أثر الاحتساب في زيادة الأجر؟ إن له أثرا عظيما. فلو أن العبد حين ينوي فعل العبادة استحضر ما يمكن استحضاره من الأجور والثواب على العمل، استحضر قصد وجه الله، استحضر أنه يعمل لنيل مرضات الله، استحضر العمل لنيل الجنة، استحضر العمل هذا للوقاية من النار، استحضر الأجر الخاص للعمل إن كان علمه في نص من النصوص الصحيحة، فإن كل ذلك يزيد من أجله ويضاعف ثوابه. وإذا كانت العقلية التجارية تريد إصابة أكثر من عصفور بحجر واحد، فإن عقل المؤمن هو الذي يجعله يستحضر نيات كثيرة في العمل. أنت لو تزوجت ماذا تستحضر بعملك؟ إعفاف نفسك واحد، إعفاف الزوجة صار الأجر أكثر اثنين، ابتغاء الولد ثلاثة، أن تنفق عليه وتربيه أربعة، أن تبني علاقات مع قوم من المسلمين صاهرتهم خمسة، أن تنفق على الزوجة ستة. وهكذا من المقاصد الحسنة الصالحة في الزواج، كلما استحضرت أعمالا أكثر مقاصد أكثر كلما زاد الأجر أكثر. وهكذا في الصلاة وفي الصيام وفي البيع والشراء وفي النوم، وفي النوم إذا احتسبت به القيام لصلاة الليل، لصلاة الفجر وأنت نشيط، لإيقاظ أهلك لصلاة الفجر وأولادك، للقيام للعمل، لتسعى على الأهل والأولاد، فإن لك بذلك أجور مضاعفة. ولذلك قالوا: النية أبلغ من العمل، لأن الاحتساب يكون بنية في القلب، وكلما زادت النوايا الحسنة تضاعفت الأجور. ولذلك يكون بعض الناس في المراتب عند الله أعلى من أناس مع أن صورة العمل واحدة. ورب عمل صغير تكبره النية، وعمل كبير تصغره النية بحسب النية إن كانت صالحة أو غير ذلك. ولنأخذ مثالا على قراءة مثالا لقراءة القرآن. كم من النيات يمكن أن تستحضر بقراءة القرآن؟ واحد، ابتغاء الشفاعة ليشفع لك القرآن يوم الدين، لأنه يأتي يوم القيامة مع الصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. تريد نية الاستظلال من حر شمس يوم الدين، البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. تريد مضاعفة الأجر بهذه السور والحروف، فإن لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف من يشاء. تريد الوقاية من النار، لو أن القرآن جعل في إهاب وهو جلد جسد الحافظ ثم ألقي في النار ما احترق، رواه أحمد وصححه الألباني. تريد بنية في قراءة القرآن أن تعمر قلبك به، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخير، حديث حسن صحيح قاله الترمذي وضعفه بعض أهل العلم. تريد أن ترتفع درجتك في الجنة، يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تريد أن تستعمل هذا القرآن لشفاء قلبك من مرض الشبهات ومرض الشهوات، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تريد أن تقرأه ليطمئن قلبك بذكر الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تريد أن يحيى قلبك بالقرآن، قال مالك بن دينار يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ القرآن على القلب كالغيث على الأرض، إذا لم يؤثر فالقلب ميت. تريد أن تحصل من المعاني في القلب وأعمال القلب الصالحة بقراءة القرآن من الخوف والرجاء والمحبة والحياء والصدق والانكسار والإخلاص لله سبحانه وتعالى واليقين والتوكل، أنت على نيتك. تريد من وراء قراءة القرآن أن تؤجر على تعلمه، تريد من وراء قراءة القرآن أن تؤجر على تعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تريد أن تكون قدوة ليجدك وأنت تقرأه من يجدك من المسلمين فيتحمس لذلك، وأن أولادك إذا رأوك يقتفون أثرك، فإن لك من الأجر ما نويت. ما هي الأشياء التي تدفع للاحتساب؟ ما هي الأمور التي تحملنا على الاحتساب؟ أن نعلم أن هذا الاحتساب أولا يكسبنا محبة الله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين، فالله يحب هذه الصفات، فإذا حرصنا عليها كنا ممن يحبهم الله. فإذا استحضرت أن الله يحب الإحسان فأنت تحرص عليه، وأن الله يحب التقوى فأنت تحرص عليها، وأن الله يحب العدل فأنت تحرص عليه، إن الله يحب المقسطين يعني أهل العدل. وتأمل قوله ويحب المتطهرين، إذا غسلت ثوبك من النجاسة، الذي يحملك على احتساب الأجر في غسل النجاسة ما هو؟ الناس يغسلون النجاسات اليوم بنية وبغير نية، وإذا أصاب ثوبه نجاسة سارع إلى غسله، لكن منهم من يستحضر نية أن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومنهم من لا يفكر في ذلك. الناس يدخلون البقالات لشراء الأغراض لبيوتهم، إنهم يشترون خبزا وحليبا وفواكه وخضار، فمنهم من يؤجر كثيرا ومنهم من لا ينال شيئا، لأن الأول أنفق ما أنفق على أهله وهو يحتسبها فكتبت له صدقة عند الله، والثاني جرى على شهوته فهو يشتري ما يشتهي لكي يأكل ما يشتهي، فانظر إلى أي شيء يصير، وإن قزحه وإن ملحه. ما الذي يدفعنا لاتباع السنة؟ احتساب الأجر في ذلك، أن نعلم أن الله يحبها، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ما الذي يدفعك إلى أن تكون رحيما؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله رحيم. ما الذي يدفعك إلى الاحتساب أيضا؟ الحصول على مرضات الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. فإذا علمت أن الله يضحك من هذا العمل فأنت تدفع إليه وتحتسب هذا الأجر عنده سبحانه وتعالى. ما الذي يدفعك إلى التوبة؟ أن الله يحب التوابين، لله أشد فرحا بتوبة عبده. وذكر المثال للذي أضل بعيره وعليه زاده وطعامه في صحراء مهلكة ثم وجده فجأة. ما الذي يجعلك تنجذب إلى العدل بين الأولاد؟ ما الذي يجعلك تندفع إلى محبة إخوانك في الله وتحرص على صيانة المحبة؟ المقسطون على منابر من نور أهل العدل في الأولاد والزوجات وكل ما لهم عليه ولاية. والإخوة في الله هم المتحابون، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش. وكلتا يدي الله يمين على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. يا رسول الله من هم؟ قال: هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى، المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. قال المنذري رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وقال الألباني صحيح. ما الذي يجعل الإنسان يتحمل مشقة الطريق لزيارة أخ له في الله؟ وقد يكون سفرا، رجل زار أخا له في الله في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا ليسأله، وربه عليم به: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتبادلين في. رواه مالك وهو حديث صحيح، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتجالسين فيه. إن مرافقة الأنبياء والصالحين دافع للعمل. ما الذي يدفع التاجر اليوم لأن يصمد أمام الصفقات المحرمة ويترك السلع المحرمة ويترك دفع الرشاوى للحصول على صفقات؟ أنه عليه الصلاة والسلام قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. سبحان الله، لماذا؟ لأن الإغراءات في عالم التجارة كثيرة، لأن المحرمات في عالم التجارة كثيرة، لأن الأموال تشغل عن ذكر الله. فإذا كان صدوقا أمينا، ما أكثر الغش اليوم، فإنه إذا كان صدوقا أمينا يكون مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. من الدوافع لكفالة الأيتام والإنفاق على البنات: من عانى جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. إذن هذا دافع وحافز. من عانى ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا، هذه عانس وهذه مطلقة، من لها؟ قالوا: أخوها. أبوها مات، أمها تزوجت، من لها؟ مطلقة، عانس. من لها؟ من ينفق عليها؟ سندها في الدنيا أخوها. من عانى جاريتين حتى تبلغا، من عانى ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاث حتى يبن، يتزوج، تموت أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. ما الذي يدفع الإنسان إلى تحسين أخلاقه؟ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. من الدوافع بالإضافة إلى نيل محبة الله ومرافقة الأنبياء والصالحين مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا، هذا حافز. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا عند غسل اليدين، وهكذا عند غسل الرجلين. كم معصية نظرت إليها بعينيك، وكم سمعت بأذنيك، وأنت تمسح الأذنين في الوضوء، هل يخطر ببالك وتحتسب أجر هذا؟ وهكذا عند غسل الوجه وما فيه. لو شم عطر امرأة أجنبية تعمد ذلك إن الاستنشاق يغسله. عباد الله، مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إصباغ الوضوء على المكاره، وقد يكون الماء باردا جدا وقد يكون حارا جدا، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كذلك إذا علم بأن هذه الحسنات تضاعف، هذا من الحوافز للعمل، احتساب الحسنات والأجور، إن الله كتب الحسنات والسيئات. قال في الحديث: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإذا هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. هل تتوقف المضاعفة؟ لا، قال إلى أضعاف كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا حافزا آخر في قضية العمل لتحتسب أجره: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. إذن هذا الاستمرار في سريان الأجر في القبر، وهذا المرابط يجرى عليه أجره في قبره، المرابط في سبيل الله على قبور المسلمين. فماذا بالنسبة لهذا المتطهر العامد إلى بيت الله؟ قال: ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، لا أهم له إلا في الصلاة، لا ليلقى فلانا ليشفع له شفاعة، أو ليلقى فلانا ليقترض منه مالا. فالناس يأتون المسجد بأغراض كثيرة. قال: يرعى الصلاة، كتب له كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. هذا وهو يمشي إلى المسجد، فماذا بالنسبة للذي ينتظر الصلاة داخل المسجد؟ قال: كالقانت. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواه يعلى والطبراني وصححه الألباني. هذا الأجر الذي يجعل المحتسب يعمل، لأن النية إذا خلصت يكتب لصاحبها الأجر ولو لم يعمل ولو لم يتمكن من العمل. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. من الحوافز التي تجعلنا نندفع للأعمال الصالحة ونعرف الأجر فنحتسبه الهداية، ابتغاء الهداية. عن جبير بن مطعم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. فإذا هذا هداية تهتدوا. وإذا كان واحد يريد استغفار الملائكة فإن معلم الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، من الملائكة للحيتان إلى النمل، وأصغر الحيوانات المخلوقات وأكبر الحيوانات المخلوقات تستغفر له. ومن ذلك ثامنا التكريم والتقديم. كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، يقول بتقديم: أيهم أكثر قرآنا، أيهم أكثر أخذ للقرآن، فيقدمه في اللحن. وإن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وحامل القرآن هذا الذي يحفظه ويعرف تفسيره ويعمل به، إكرامه من إجلال الله، من إجلال الله إكرام هؤلاء الحفظة، لأن بين جنبات صدورهم كلام الله عز وجل. وإن مما يحتسب الإنسان به الأجر ويدفعه للعمل ولا شك دخول الجنة، فإن ركعتين كان بلالا يصليهما بعد كل وضوء، بعد أن يحسن الوضوء، كانت سببا لأن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقع ودفن عليه في الجنة. وكذلك فإن فتح أبوابها 8 يكون لمن توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وإذا أردت شهادة لك بالإيمان والخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فكلما أحدثت توضأت، كلما أحدثت توضأت. وإذا أردت شهادة جمادات يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وإذا أردت شفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإن منالها عظيم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. وإذا أردت أن يجاب دعاؤك فإن هنالك ساعات تفتح فيها أبواب السماء تحفزك للدعاء في هذه الأوقات، وهي كثيرة معروفة. وإذا أردت مباني في الجنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا ما الذي يكون لمن بنى مسجدا وما الذي يكون لمن يصلي ويحافظ على 12 ركعة من الرواتب، وقال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس النيام. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث حسن. إن زيادة العلم بتفاصيل الجنة يورث مزيدا من الاحتساب ومزيدا من الاندفاع نحو العمل. ولذلك وصف الله لنا الجنة بأوصاف كثيرة جدا. لماذا أخذ وصف الجنة هذا العدد الكبير من آيات الكتاب العزيز؟ لأجل هذا. ولماذا صنف العلماء حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وما في معناه؟ لأجل هذا. وما الذي يسلي النفوس لارتكاب المشاق؟ وما الذي يحمسها للعمل ويجعلها تنفض غبار النوم والكسل؟ هذا. فإذا أردت يا عبد الله ويا أمة الله الحرمان، أي حرمان؟ أن تحرم نفسك على النار. ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، فما هي العين الثالثة؟ من يعرف الجواب؟ هنالك ثلاثة أعين محرمة على النار. العين الأولى حرست في سبيل الله، والثانية بكت من خشية الله، فما هي العين الثالثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وعين كفت عن محارم الله، وعين كفت عن محارم الله. وما أحوجنا إلى هذه العين في هذا الزمان؟ هذا زمان كثرت فيه المحرمات وعم فيه التبرج. عين كفت عن محارم الله، انفتح باب القوم فجأة وفي الداخل عورات للمسلمين، فأنت غضضت البصر وكففت، ركبت المرأة السيارة فانشمر ثوبها عن ساقها فكففت بصرك. وهكذا عرضت صورة محرمة فجأة على الشاشة في شبكة الإنترنت فكففت بصرك وردبته، وعين كفت عن محارم الله. تحريم آخر على النار، قال عليه الصلاة والسلام: لا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، على كل قريب هين سهل. فإن هنالك أناس في غاية الصعوبة وأناس في غاية العسر، في غاية العسر ولكن القريب الهين السهل، الهين السهل. ولا تظنن بأن المحفزات تقتصر على الآخرة، فهنالك في الدنيا بركة تنزل وسط الطعام تجعلك تأكل من جوانبه، وزيادة في العمر وبسط في الرزق وسعة في المال لصلة الرحم، وتفريج كربات في الدنيا وفي الآخرة، وهنالك أشياء تحصل فيهما كنضرة الوجه. ولذلك من أنظر الناس وجوها المحدثون، نظر الله امرأ وجه هذا المرء نظر. لماذا؟ إنه يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيؤديها كما سمعها. أنظر الناس وجوها أهل الحديث، عليهم سحائب الغفران ورحمات الله تعالى. وإن الذي يريد النجاة من كربات يوم القيامة ينفس على المعسر، وإن الذي يترك المعصية لله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر أيضا، لكن متى؟ إن فعل الخيرات فيه أجور ويحتسبها العباد، وهناك لها محفزات تساعد على الاحتساب. المحفزات يا إخوان تساعد جدا على الاحتساب. فهل التروك فيها أجر أيضا؟ هل هناك أعمال إذا تركتها تؤجر عليها؟ نعم، كما تؤجر على الفعل تؤجر على الترك، لكن متى تؤجر على الترك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإذا هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. لقد جاء في الحديث قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به عز وجل، فقال: اركبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراية. من جراية هذه في غاية الأهمية، إنما تركها من أجلي، إنما تركها لله، إنما تركها تعظيما لله، إنما تركها خوفا من الله، إنما تركها اجتنابا لعذابه وسخطه وناره يوم الدين، تركها من جراية. وما أكثر عرض السيئات اليوم علينا، يوميا تعرض علينا سيئات صباحا ومساء، فمن ترك شيئا من هذه السيئات لله فإنه يؤجر على ذلك، لا يثاب إلا إذا كان الترك لله. أما شرط آخر أن يكون قادرا عليها. إذن قال العلماء: يؤجر على ترك السيئات إذا كان قادرا عليها وتركها لله. فقد يحول بينه وبين المعصية ما يمنعه منها غير خشية الله، فيمشي إلى امرأة ليزني بها فلا تفتح له الباب، أو يجده مغلقا يعثر عليه، أو يخشى من قدوم زوجها، أو هناك من صعد درج العمارة بعده، أو قدر على المرأة لكن لم ينتشر وليس عنده قدرة على الوقت. إذن من الذي يؤجر إذا تركها لله وهو يقدر عليه؟ ومن احتسب هذا الأجر في ترك المحرمات يؤجر. أما الذي ما خطر على بابه القضية أصلا فأمر غير. فانظروا أيها الإخوة كم يؤجر الذين يصبرون في هذا الزمن، هذا زمن المحرمات وزمن المعاصي، الأجر كبير. لماذا؟ لأن المعاصي الكثيرة إذا تركت لله ابتغاء وجه الله مع قدرة الإنسان عليها فإن الله يثيب على ذلك. فأنت تترك في اليوم كثير من المعاصي، كثيرا منها، من الشهوات، من أنواع الشهوات، فتؤجر عليها. فما أكرمه سبحانه وتعالى. الاحتساب له فوائد. ما هي فوائد الاحتساب؟ أولا منع تحول العبادات إلى عادات، وثانيا تحويل العادات إلى عبادات. احتساب الأجر له فوائد عظيمة. أولا منع تحول العبادات إلى عادة، لأن الاحتساب يجعلك لا تصلي بشكل آلي، ولا تصوم تقليدا للناس، ولا تحج ترويحا عن النفس واستكشاف واستطلاع، وإنما تحج ابتغاء وجه الله، وتعتمر ابتغاء وجه الله، وتصوم ابتغاء وجه الله، وتصلي ابتغاء وجه الله، ليس مجاملة للضيوف. ومن صلى خشية عقاب المدرسين في المدرسة، أو صلى مجاملة للضيوف، أو صلى بالإحراج، أو صلى لأن زوجة تلح عليه أن يصلي، فليس له عند الله من خلاق، ليس له عند الله من خلاق. لقد صلى الولد بكثرة ضغط أهله عليه. ممكن هذا الضغط في البداية يتحول بعد ذلك إلى شيء لله، كما أن بعض الناس الذين يعملون أعمال من الحسنات ابتغاء أجور دنيوية فيحفظ الولد للجائزة، ممكن يتحول بعد ذلك لله. لكن هؤلاء الذين يعملون الأعمال الصالحة ليس لله، وإنما للتخلص من ضغط وحرج المخلوقين، ولئلا يقولوا عليه عنه كذا وكذا، فليس لهم عند الله من نصيب. الاحتساب يمنع تحول العبادات إلى عادات، الاحتساب يجعل العادات تنقلب إلى عبادات. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفي بضع أحدكم صدقة، الجماع إتيان الزوجة والأمة التي يملكها ملكا شرعيا، وليست الخدامة التي يقول بها هؤلاء الجهلة أهل الانحراف وأتباع الشهوة. إتيان الزوجة أو الأمة بالحلال، لماذا يؤجر؟ عبادة، نوى قضاء حق الزوجة، نوى عفة نفسه، نوى المعاشرة بالمعروف، نوى طلب الولد الصالح، نوى كف نفسي عن الحرام، نوى كف نفسي عن النظر إلى الحرام، نوى كف نفسه عن الفكر بالحرام، نوى كف نفسي عن الهم بالحرام، إنها مقاصد عظيمة في إتيان الزوجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه الله، ويقصد فعل المباح معتقدا أن الله أباحه، فأنت إذا فعلت المباح بنية شكر الله على إباحته، متعبدا الله بإباحته، فإن بعض الناس المنحرفين يحرمون ما أحل الله، فأنت تأخذ بما أباحه الله، وتأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى. قال: ويقصد فعل المباح معتقدا أن الله أباحه. وقال: وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا العدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه، فإنه يثاب على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. وقال شيخ الإسلام: فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته. ثالثا، من فوائد الاحتساب نيل محبة الله تعالى. رابعا، كمال الإيمان. خامسا، الفوز بالجنة. سادسا، النجاة من النار. سابعا، حصول السعادة وقرة العين. ثامنا، احتساب الطاعات يجعلها خالصة لله. تاسعا، يهون المشاق والمكاره ويصبر. عاشرا، يدفع الحزن ويجعل العبد راضيا بقضاء الله محسنا الظن بالله. في علاقة كبيرة بين احتساب الأجر وحسن الظن بالله. كيف كان السلف يحتسبون الأعمال؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جرحت أصبعه في مشهد من المشاهد قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. يحتسب أجر الجرح في سبيل الله. أبو الدحداح رضي الله عنه كان عنده بستان فيه 600 نخلة، وفي زوجته أم الدحداح، وفي عيالهما. لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح: يا رسول الله، وإن الله ليريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده، قال: فإني أقرضت ربي حائطي، يعني أخرجه من ملكه لله. ماذا قالت الزوجة الصالحة لما علمت؟ هل قالت: أهبلت، وأين نذهب، وماذا يكون رزقنا وعيشنا وطعامنا؟ لا، يا أم الدحداح قالت: لبيك. قال: اخرجي، فإني قد بايعت ربي عز وجل. ربح البيع، أثنت على الزوج وعلى العمل، ويعين الناس بعضهم بعضا، والأسرة تتعاون في طاعة الله تعالى. النتيجة ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: كم من عتق معلق في الجنة لابن الدحداح. كم للتكثير، كم من عتق، غصن من الأغصان، معلق في الجنة لأبي الدحداح. كان الصحابة عندما يعملون الأعمال يحتسبون في الله وفي سبيل الله. أسماء لما هاجرت بنت عميس إلى الحبشة، إلى أرض البعداء والغرباء، تاركين الأهل، تركوا الوطن، قالت أسماء: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء والبغضاء بالحبشة، في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل الله ولأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتساب الذي جعل أم حارثة تصبر على فراق ولدها الشهيد. أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أوهدلتي، أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس. هذا الذي جعل المرأة هذه تحتسب، قالت: أخبرني، إن كان في الجنة أصبر وأحتسب. رواه البخاري. كانوا يحتسبون الخطى إلى المساجد. عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكانت لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مع القوم سيارات ولا مكيفات تضللهم إلى المساجد. قال: فتوجعنا له. الصحابة ركوا لحاله، بيته بعيد وما في صلاة إلا وهو يدركه. فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، يعني على الأقل تأتي ماشي. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مضطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، ما أتمنى أني ألاصق بيته. لماذا؟ قال: فحملت به حملا، يعني هذه كلمة خطيرة، لا يريد أن يكون بيته ملاصق لبيت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبي: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، أنه لا يحب أن يكون بيته مجاور لبيت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. أمشي من بيتي في أقصى المدينة إلى المسجد أحتسب الأجر في خطايا، ولذلك لا أتمنى أن يكون بيتي ملاصقا لبيتي. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. رواه مسلم. إن لك ما احتسبت. أول من فتح باب الحرب يوم اليرموك غلام من الأزد، قال لأبي عبيدة: أيها الأمير، إني أردت أن أشفي قلبي وأجاهد عدوي وعدو الإسلام، وأبذل نفسي في سبيل الله لعلي أرزق الشهادة. فهل تأذن لعلي أرزق الشهادة فهل تأذن لي في ذلك؟ فأذن له. فدفع الغلام الأزدي جواده وحمل يريد الحرب، فخرج إليه عج من الروم على فرس أشهب، فلما رآه الغلام قصد نحوه وقد احتسب نفسه في سبيل الله، فلما قرب منه قال: لا بد من طعن وضرب صائب بكل لدن وحسام قاضب، عسى أنال الفوز بالمواهب في جنة الفردوس والمراتب. وحمل كل منهما على صاحبه، وابتدأ الغلام الأزدي الرومي بطعنة فجندله صريعا، وأخذ عدته وجواده، وعاد إلى الدراز، فخرج إليه آخر فقتله، وثالث فقتله، ورابع فقتلهم، فخرج الخامس فقتل الأزدي، فغضبت الأزد عند ذلك واقتحموا. احتسب الغلام نفسه، وهكذا جاد بنفسه لله تعالى. هل الاحتساب كان في وقت السعة والسراء أو كان في وقت الضراء؟ كلاهما. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه. الواحد يفرح بالبلاء كما يفرح الناس بالرخاء. لماذا؟ يحتسب الصبر على البلاء، ليس لأنه لا يزيل عن نفسه الفقر، لا، لكن إذا كتب عليه حاول هذا المقدور فماذا يفعل؟ يصبر ويحتسب الصبر على الفقر، ويحتسب أجر الصبر على المرض، ويحتسب أجر الصبر على فقد الأولاد، ويحتسب أجر الصبر على ذهاب التجارة وعلى احتراق البيت وعلى كل مصيبة تحصل من هم أو غم أو حزن أو جرح أو فقد لله تعالى. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن المؤمن يحتسب. إن أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت بالحديث والآية فعملت بهما: اللهم أجرني في إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أخلف لها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا نحتسب؟ لماذا ننسى الاحتساب؟ لماذا نغفل عن الاحتساب؟ أولا، فقدان التدبر لنصوص الكتاب والسنة. يعني نحن نقرأ القرآن ولكننا لا نتدبر فيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرئ عليه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى. عمر لما قرأ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، مرض. جبير بن مطعم على شركه لما سمع: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبه أن يطير. الفضيل بن عياض لما سمع: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال: بلى قد آن يا رب. إذن التدبر. إن فقدان التدبر أيها الإخوة والأخوات ينسي الاحتساب. كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة يحفظ من القرآن أشياء، لكنهم رزقوا العمل به. قال: وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. قال ابن مسعود: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. لكن لماذا أنزله الله؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال ابن القيم: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب. ثانيا، من أسباب فقدان الاحتساب ضعف الرغبة، عدم الإرادة الجازمة. لا جد ولا اجتهاد في اتخاذ الأسباب، والله تعالى أمر بالرغبة إليه، قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولهذا قال تعالى في من اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام في قسمة الصدقات: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لو فعلوا ذلك كما فعله المؤمنون الصادقون لكان خيرا لهم. إن الرغبة الصادقة والإرادة الجازمة إنها تأخذ بالاحتساب معها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ومن أراد الآخرة أراد عنده رغبة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مما يبعد الاحتساب عدم إحسان العمل، إن الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان إتقان العبادة والإتيان بها على أكمل وجه. ولذلك يضعف الاحتساب عندما يضعف الإحسان. يا من تقاعس عن فعل الخيرات هل ضمنت الجنة؟ هل اكتفيت بما قدمت من أعمال؟ لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. أي الطريق إلى الله تختار؟ أما سمعت الله قال فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهكذا فعل الصحابة ونحن تنافسنا في الدنيا. قيل لبعض المجتهدين: لما تعذب هذا الجسد؟ قال: كرامته أريد، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، وإنها لما نالت هذه المنزلة يعني الخلافة تاقت إلى ما هو أفضل يعني الآخرة. فيا مذنبا يرجو من الله عفوه، أترضى بسبق المتقين إلى الله وأنت قاعد؟ هل الهم في الرياضة وتخسيس الجسم والتجارة وزيادة الأرصدة وأنواع التسلية والترفيه وقد أهملت الفرائض والنوافل؟ نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وشغلك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. قال الشاعر: تالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل نعيمه، متنعما فيها بنعمى عصره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا له لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لنا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. كيف كانت نساء السلف؟ كانت أم حسان مجتهدة في الطاعة، فدخل عليها سفيان فلم ير في بيتها غير قطعة من حصير خلف، قال: لو كتبت إلى بني أعمامك ليغيروا من سوء حالك. قالت: يا سفيان، قد كنت في عيني أعظم وفي قلبي منذ ساعتك هذه، أما إني ما أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسأل من لا يملكها؟ يا سفيان، والله ما أحب أن يأتي علي وقت وأنا متشاغلة فيه عن الله بغير الله. فبكى سفيان. كانت امرأة حبيب العجمي توقظه بالليل وتقول: قم يا رجل، قد ذهب الليل وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن بقينا. نسيان استحضار الثواب واحتساب الأجر ماذا يولد؟ قلنا إنه يولد تحول العبادة إلى عادة، يخرج الكثيرون إلى الصلوات بل إلى المساجد ولا يؤثر ذلك فيهم، ويقبل رمضان فيخرجون منه كما دخلوا. لماذا؟ يحجون بيت الله فيرجعون إلى ما كانوا فيه من اللهو والمعاصي. لماذا؟ لم يكن هناك روح في العمل. ما هي الروح؟ روح الإنسان معلومة، فما هي روح العمل؟ إنه احتساب الأجر والثواب. استحضار النية عند العمل هذا هو الروح، فينبغي أن نعمل لذلك، إنما الأعمال بالنيات. أن نتذكر الأجر عند القيام بالعمل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وهذا القدوم على رمضان، فماذا أعددنا له من الاحتسابات والنيات الطيبات الخالصات. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات، فهل نحن كلما ذهبنا من رمضان إلى رمضان ومن جمعة إلى جمعة ومن صلاة إلى صلاة نحتسب التكفير هذا للخطايا؟ إن من علامات عدم الاحتساب فقد الحزم لفوات الأجر، فإن النفس الطيبة وإن المسلم صاحب القلب الحي الذي لا يتبلد إحساسه إنه يتأثر لو فاته خير، لو فاته موسم طاعة، لو فاتته تكبيرة إحرام، لو فاتته صلاة جماعة، لو جمعت الصدقات وذهب الذين يجمعونها، لو فاته خير، فاته الصف الأول يحزن. من علامة حياة قلبه أن يتحسر على ما فات. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يريدون الجهاد ولا دواب، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما قالوا يا جامع مسكر وإحنا مستريحين، لا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وترى بعض الناس إذا سمع عبارة أهل البلد الذين غزاهم الكفار، لو سمع عنهم عبارة لا نحتاج إلى رجال قد الحمد لله لا يحتاجون إلى رجال، وهذه 5 ريال. إن هذه العملية في الاستهانة والشعور بأن هذا الباب يعوض وأن المسألة جاءت منهم، أيها الإخوة، ليس هذا شأن المؤمن. اسمع شأن المؤمن في عبد الله بن عمر لما جاءه خباب يقول له ألا تسمع ما يقول أبو هريرة، يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبع حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة، فرجع إليه الرسول فقال عائشة تصدق أبا هريرة، وفعلا الصلاة بقيراط مثل الجبل واتباع الجنازة حتى تدفن بقيراط مثل الجبل. فأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد كانت في يده يقلبها ينتظر الرسول يرجع إليه بمقالة عائشة، فلما سمع كلام عائشة ضرب ابن عمر الحصى بالأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. كان الواحد يرحل للمدينة للهجرة، فإذا دخلها وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون صحابيا، ماذا كان حاله؟ لا هجرة بعد الفتح، ذهب أجر الهجرة إلى المدينة في ذلك الوقت في ذلك الظرف، لكن بقي أجر أن يكون صحابيا، فناس فاتتهم الهجرة وناس فاتتهم الصحبة، فكيف كانوا يتحسرون؟ كيف كان يتحسر طالب الحديث إذا فاته الشيخ؟ لكن عندما يكون المسلم مشغولا بطاعة أخرى فتفوته الطاعة الأولى هذا عزاء. قال جعفر الخلدي كان الأبار من أزهد الناس، استأذن أمه في الرحلة إلى قتيبة، قتيبة عالم كبير محدث عظيم، فلم تأذن له ثم ماتت، فخرج إلى خراسان ثم وصل إلى بلخ وقد مات قتيبة، فكانوا يعزونه على هذا كما كان السلف يعزون على فوات تكبيرة الإحرام لأن المصيبة كبيرة. فلما عزوه على فقد قتيبة قال: هذا ثمرة العلم، إني اخترت رضا الواردة. إذن ممكن يفوتك يا أخي بعض الطاعات بسبب الوالدين، الإقامة عليهما، رعاية الوالدين، اذهب إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فيهما فجاهد. ممكن يفوت الجهاد بسبب الوالدين وأنت محتسب الأجر، وإقامتك عليهما عزاء، لكن لا عزاء للكسالى والقاعدين. وإن عدم الاحتساب يؤدي للوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات، لأن المحتسب يخاف الله ويراقبه ويخشى أن تذهب حسناته، وأما غير المحتسب فلا يبالي. إن عدم الاحتساب يسدد فقد الأجر وشرود الذهن في الصلاة مثلا، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. لو أنت محتسب فيها الأجر من الله ما شرد الذهن ولا فقدت الأجر. إن عدم الاحتساب يؤدي للتعلق بالدنيا، ويصبح الإنسان عبدا لها. يحتسب ماذا؟ يترقب ماذا؟ التخفيضات. توفي شخصان وأصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة، فيما تعرض 20 شخصا لحالات أغماء بينهم نساء وأطفال نتيجة التدافع الشديد لأكثر من 20,000 شخص توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر أمام متجر شركة الأثاث، حيث ساهمت الإعلانات لأول 50 زائر وأول 200 زائر كوبونات شراء مجاني 500 ريال و100 ريال، وافترش الناس الموقع وحصلت المصيبة. هل هؤلاء جياع يأكلون أثاث؟ ازدحموا على الأثاث ليأكلوه ويبتلعوا المفروشات من الجوع من أجل الكوبونات، وعلى 100 و500 ومن الصباح الباكر. لكن هذه بيوت الله معطلة في كثير من الأوقات، والتبكير إلى الجمع والجماعات مفقود عند الكثيرين. ما احتسبوا الأجر، لو احتسبوا الأجر لذهبوا. وإذا كان على 100 ريال و500 ريال هذه النتيجة، فكيف إذا ظهر جبل الذهب من نهر الفرات يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199؟ أيها الإخوة، إذا كان الناس يتحمسون يذهب لبقالة بعيدة ليشتري، لأن المحل حاط هناك، وإذا سحب عليها السحب على سيارة. وإذا كان الناس تحريكم عبارات لا تدع الفرصة لتفوتك، بادر بالتسجيل، وغير ذلك مما في الدعايات، فلماذا لا تحركنا نصوص الأجر والثواب؟ أين الوعد والوعيد؟ أين الأمر والنهي؟ أين صفة الجنة وصفة النار؟ إن الغفلة عن ذكر الله أثر لعدم الاحتساب، وعدم الغضب إذا انتهكت محارم الله كذلك، والشح والبخل وعدم الاهتمام بأمور المسلمين، واحتقار الحسنات واستصغار الحسنات، ويقول هذا ما في أجر كثير، ما في أجر كثير. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وإن الذين لا يحتسبون الأجر لا يعملون الدين، ولماذا يصبح داعية؟ ولماذا يصبح طالب علم؟ ويضيق الصدر ويتغير المزاج ويقسو القلب وتنفصم عرى الأخوة. إذا احتسبت الأجر أنت ذهب إلى المسجد خطوات، كلما تقاربت الخطى. كان بعض السلف العلماء لم يستحبوا المباعدة بين الخطى، أن الإنسان يباعد بين الخطى، كانوا يقاربون الخطى لأجل زيادة الدرجات والحسنات والكفارات. بعض السلف كانوا إذا ذهبوا لزيارة مريض يزوره من أول الصباح، ما يروح في آخر الصباح، وإذا زاروا في المساء يزوروا في أول المساء، ما يزوروا في آخر المساء. لماذا؟ للحديث، إذا ذهب في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، يعني طيلة الصباح، وإذا ذهب في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. فكانوا تشوف الفقه، تفكير يعني. إذا كان هذا في الحديث يذهب في أول الصباح حتى يصلي عليه 70,000 ملك إلى المساء، فيكون كل الصباح صلاة من الملائكة، وإذا ذهب في المساء يذهب في أول المساء ليصلي عليه الملائكة حتى الصباح في كل المساء. لما أراد بن سلمة أن ينتقل إلى المسجد قال: ألا تحتسبون آثاركم يا بني سلمة؟ ألا تحتسبون آثاركم؟ إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. وبعض الناس إذا دخل في الاحتساب قد يقع له زلة، فيتكئ على ما في النصوص من الثواب. فبعضهم يتكل على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن ماذا فعلت حتى تغفر ذنوبك جميعا؟ وبعضهم يتكل على صيام عاشوراء ويوم عرفة ويأتيك بالمسألة العظيمة ويقول لك هو الواحد إذا صام عاشوراء وكفر سنة ويوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. طيب عاشوراء يكفر السنة الماضية وعرفة يكفر الماضية والآتية، طيب كذا يصير في كفارة مشتركة، طيب إيش أستفيد أنا؟ لأنه في سنة الآن كفرناها بعرفة، إيش فائدة نصوم عاشوراء؟ يا سلام يا سلام على هذه الأوهام. أنت إيش عرفك أن ذنوبك أصلا كفرت في عرفة؟ يمكن أنك أنت بؤت بشيء آخر. هو الكفارة لها شروط والاحتساب، والإنسان يحتاج إلى الحسنات، يحتاج إلى الحسنات، ابكي على ما مضى. أما أن تقول وأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي، هذا شعار فسق المستهينين. قال ابن كثير اجتمع شابان ببغداد على الخمر فضرب أحدهما الآخر بسكين فقتل وهرب، فعثر على القاتل وأخذ ليقتل، فكاتب بيتين من الشعر: قدمت على الكريم بغير زاد من الأعمال بالقلب السليم، وسوء الظن أن تعتد زادا إذا كان القدوم على كريم. يقول لك أنا على كريم أفدع للزاد، هذا شعاره. قال ولا ريب أن هذا سفه وجهل بدين الله، فرحمة الله قريب من المحسنين وليس من المسيئين المفرطين المعاندين المصرين. أصلا هذه الآية منعت عدد من العباد من النوم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. إن هذا الحسن للظن الذي لا يرافقه عمل هذا غرور، لكن ما هو حسن الظن بالله؟ أن تعمل وتحسن الظن أنه لن يضيع عملك، أن تتوب وتحسن الظن أنه سيقبل توبتك. فإذا عملت الصالحات حسن ظنك أنه لا يضيع العمل، هذا حسن الظن. أما لا عمل وتحسن الظن، تحسن الظن على إيش؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون، هؤلاء يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذا العجب ممن اتكل على حسن ظنه بالله دون أن يعمل، ومن ظن أنه عنده صك بالغفران. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحتسبون أعمالهم وممن يضاعف لهم أجورهم ويكفر عنهم سيئاتهم. نسأله أن يتولانا برحمته، والله ولي المحسنين. وننتقل الآن إلى قواعد سريعة ونقاط في مسألة احتساب الأجر. الأجر على الأكل، قال عليه الصلاة والسلام: عجبت للمؤمن إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر. قال في الحديث: إن المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. اثنين، احتساب الأجر في إطعام الزوجة، قال عليه الصلاة والسلام: فالمؤمن يؤجر في أمره كل أمره حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه امرأته. ثلاثة، احتساب الصبر على وفاة الأخ وليس العكس. نعي لعبد الله أخوه عتبة قال: كان أعز الناس علي واسترجع، ثم قال: ما يسرني أنه بين ظهرانيكم. قالوا: كيف؟ ما تتمنى أن أخوك حي؟ قال: كيف يكون هذا؟ قالوا: كيف يكون هذا وهو أعز الناس عليه؟ قال: أن أؤجر فيه أحب إلي من أن يؤجر فيه. انظر إلى المعنى الذي رعاه، أن أؤجر فيه أحب إلي من أن يؤجر فيا. هذا للصابر المحتسب. أربعة، احتساب سكرات الموت. قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن يهون علي سكرات الموت لأنه آخر ما يؤجر عليه. آخر شيء يؤجر عليه العبد سكرات الموت. خمسة، احتساب ما يناله من المرض، وبعض الأمراض تأكل من الجسد حتى ربما يعود المصاب بالسرطان فرخا هزيلا. قال ثابت: انطلقت أنا والحسن إلى صفوان بن محرز نعوده، فإذا هو في خص من قصب مائل، فخرج إلينا ابنه فقال: إن به بطنا شديدا، ألم شديد أبي، وجع، ألا تقدرون أن تدخلوا عليه؟ قال الحسن: إن أباك أن يؤخذ من لحمه ودمه فيكفر عنه خطاياه خير له من أن يموت جميعا فيأكله التراب. شوف المعنى، السرطان ممكن يأكل الجسد وينهش منه حتى يصبح فرقا نزيلا، هذا أحسن من أن يبقى الجسد سالما حتى يموت سالما فيأكله التراب. سادسا، ابتغاء الأجر في شهوة الزوجة. قال في الحديث: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات أكنت تحتسب به؟ قلت: نعم. دل الحديث على أنه يؤجر في إتيان الزوجة إذا احتسب الولد، يعني طلب الولد الذي يرجو به أن يكون ولدا صالحا. أما إذا لم ينوي إلا قضاء شهوته فقد تنازع العلماء في دخوله في الحديث. هل مجرد قضاء الشهوة يؤجر عليه أم بالمقاصد الأخرى؟ فإذا اقترنت النيات الصالحات كإعفاف النفس وإعفاف الزوجة وابتغاء الولد فإن في ذلك الأجر العظيم فلا تنسه. وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، احتسب في الأعمال. وقد وردت أحاديث تدل على أن الإنسان ممكن يؤجر بدون نية، مثل حديث أنه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة ونحوه. قال العلماء: إن هذه النصوص التي تدل على صدقة على ثواب الزارع والغارس ونحوها بلا قصد ولا نية مقيدة بإخلاص النية لله، وتحمل الأحاديث المطلقة على المقيدات، مثل وهو يحتسبها، مثل إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، مثل إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة إذا احتسبها، والإنفاق على الأهل إذا احتسب ذلك. وقال في الإصلاح: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سادسا، قد يؤجر من وجه دون وجه. سئل الحسن عن رجل سأله شخص حاجة وهو يبغضه فأعطاه حياء، هل يؤجر على ذلك؟ قال له: فيه أجر، إن ذلك لمن المعروف. إذا ما ندفعه أحيانا مداراة لبعض الناس وفيهم شر، ما ندفعه لمداراة هؤلاء ودفع شرهم هذا فيه أجر. وكذلك قيل لابن سيرين: رجل يتبع الجنازة لا يتبعها حسبة، يتبعها حياء من أهلها، هل في ذلك أجر؟ قال: أجر واحد بل له أجران، أجر الصلاة على أخيه وأجر لصلته الحي. لاحظ ما قال أجر اتباع الجنازة في القراط لأن هذا ما نوى، لكن ماذا نوى باتباعه؟ أنه يأخذ بخاطر الأحياء، يؤجر على الأخذ بخاطر الأحياء. سبعة، احتساب الأجر في الامتناع عن المشتهيات من الأطعمة التي لا تنفعه. قيل لأحمد: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ قال: كيف لا يؤجر وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 3 أشهر. فإذا لو واحد مر أمام مطعم فيه الواجهات الآن زجاجية في المحلات الموضة، الدعاية والإعلان الواجهات زجاجية، فأنت ترى ما في المطعم من المشتهيات، هل تؤجر على تركها؟ إذا كانت لا تنفعك تؤجر على تركها. هل يؤجر الإنسان في التلذذ بسماع الصوت من القرآن؟ نعم، إذا كان يعين على طاعة الله. فإذا قال هذا الذي صوته جميل أنا أحتسب بصلاتي وراءه وبسماع تلاوته أن يصلني بالقرآن ويكون صوته الحسن فاتحا لي للتدبر، فإنه يؤجر على التلذذ، لأنه تلذذ بالقرآن بكلام الله وليس مجرد تلذذ بلحن الصوت. وبينهما فرق. احتساب الأجر في استعمال النعم بالطاعات. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة: فإن كان له مال يتمكن به في الفواحش والظلم فخالف هواه وأنفقه فيما يبتغي به وجه الله أحب الله ذلك منه وأكرمه وأثابه. ومن كان له صوت حسن فترك استعماله في التخنيث والغناء واستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به كان بهذا العمل الصالح، وبترك العمل السيء أفضل ممن ليس له ذلك، فإنه يثاب على تلاوة كتاب الله فيكون في عمله معنى الصلاة ومعنى الزكاة. احتساب الأجر في لذات الدنيا التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الآخرة. الدنيا معبر والآخرة هي المستقر. قال شيخ الإسلام: وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة وكذلك خلقت، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة، لاحظ، كل لذة أعانت على لذات الآخرة فهو مما أمر الله به ورسوله، ويثاب على تحصيل اللذة بما يؤوب إليه منها من لذات الآخرة. قال: ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدوه في الجهاد في سبيل الله، ولذة علمه وإيمانه وعبادته. العلم له لذة يؤجر عليها، إذا كان العلم يقود إلى خشية الله يؤجر عليها. لذة الزوجة يؤجر عليها، إذا كانت لذة الزوجة تقود إلى الإعفاف والإحصان يؤجر عليها. احتساب الأجر فيما يؤدي إليه عمله من نفع الناس وهو لا يعلمه أو لا يحيط به. هل ممكن أنت تحتسب أجر أشياء لا تحيط بها ولا تعرفها؟ نعم نعم. قال أهل العلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ما الذي حصل لهذا؟ لما أراد وجه الله بتعليم الناس بعد ذلك كم واحد استفادوا وكم واحد عملوا لا يضره جهلهم، فإن الله يكتبها له ما دام القصد الأساسي سليما طيبا، فإنه يكتب له من الأجور التي لا يعرفها، وربما يقول قولا يصل إلى أقاصي الأرض ويؤجر على ذلك إذا قاله لوجه الله. طيب، ممكن الإنسان يؤجر على أشياء يعني لا عمل له فيها؟ نعم، إذا كان عاجزا عن العمل ومريدا له. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، فالآن هو عمل؟ لا. لماذا؟ عاجز. طيب، لو كان صحيحا لعمل، إذن الله يعلم ذلك فيأجره عليه. طيب، مرض فصلى قاعدا، هل له أجر قاعد أو أجر قائم؟ إذا كان متعذرا عليه القيام فله أجر قائم، لأن الله يعلم أنه لو كان قادرا لقام، فيعطى أجر القائم. في أجر أحيانا يحصل باجتماع الناس مع أن أنت مالك فيه ولا مالك فيه، العمل هو هو. مثال: مجهود صلاتك أربع ركعات، هو مجهود صلاتك أربع ركعات مع جماعة، العمل هو هو. لكن لما صليت مع الجماعة بركة الجماعة واشتراكك مع الآخرين وتعاونك على البر والتقوى أكسبك أجرا إضافيا، فأنت تحتسب اشتراكك في الأجر في الدعوة وأعمال الصالحة إذا كان يدخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. كذلك فإن للنية أثرا في الاحتساب، وهذا واضح ولا شك، فإن الله عز وجل ربما يأجر الإنسان على حزنه مع أن الحزن ليس عبادة مقصودة لذاتها، يعني ولا تهنوا ولا تحزنوا. طيب كيف يؤجر الإنسان على الحزن؟ الجواب يؤجر عليه إذا حصل الحزن منه لأي شيء، لمصيبة الدين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر. فانظر كيف أن المشاعر يثاب عليها، ممكن يثاب عليها لما في قصده. ولقد رأيت من أحد الشيوخ قبل يومين، رأيت منه شيئا عجبا، كنت أقرأ عليه من اختيارات شيخ الإسلام للبعلي، وكانت هذه العبارة موجودة في التتر، لما جاء التتر إلى الشام وأعطوا الناس الأمان وقرأوه على المنبر بدمشق، ومع هذا فقد سلبوا من ذرار المسلمين ما يقال إنه 100,000 أو يزيد عليه، وفعلوا ببيت المقدس وبجبل الصالحية ونابلس وحمص وجارية وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله، حتى يقال إنهم سبوا من المسلمين قريبا من 100,000، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها كالمسجد الأقصى والأموي وغيره، وجعلوا الجامع الذي بالعقيبة دكا. والله إذا بالشيخ يبكي يبكي، مع أنه أصلا مسألة فقهية، وشيخ الإسلام استطرد في هذا استطراد يبين حكم قتال التتر، والمصيبة كم صار لها؟ هذه مئات السنين، لكن الإنسان يحزن على ما أصابه، ما أصاب إخوانه المسلمين ولو من زمان، وماتوا. احتساب القرآن في الاستماع لا في السماع، فإن المسلم يؤجر في استماعه لأنه يقصد، وأما السامع من غير قصد فلا يثاب على ذلك، كما قال في التحفة العراقية. يؤجر المسلم على المصائب الحاصلة بسبب ما قصده من الخير أكثر مما يؤجر على الصبر على ما حصل له من المصائب في شيء لم يختره. أنت الآن ممكن تصير عليك مصيبة وتؤجر على هذه المصيبة إذا صبرت، لكن إذا صارت لك المصيبة بسبب خير فعلته، لاحظ، مو بسبب قدر جاءك ما لك فيه خيار، لا، بسبب خير فعلته، يعني أنكرت منكر فجرى عليك إيذاء، تؤجر على هذا الإيذاء ما لا تؤجر على نفس الإيذاء لو حصل بدون سبب منك. لماذا؟ لأن الإيذاء الذي حصل بسبب طاعة، المصيبة التي حصلت بسبب طاعة أجرها أكبر من المصيبة التي حصلت لك تلقائيا بغير فعل منك ولا قصد للخير، جرى عليك قدر الله أصبت بمصيبة، تؤجر على الصبر، لكن الصبر بسبب مصيبة بسبب خير فعلته أجره أكبر. ما هو الدليل؟ أن الذين ذهبوا للقتال قال الله: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ماذا قال قبلها؟ لا يصيبهم إيش؟ ظمأ ولا نصب ولا مخمصة جوع. هذه الأشياء ممكن تحصل لأي واحد، إنه يعني مثلا يبتلى بمصيبة جوع، تعب، وصب، لكن لماذا يؤجرون عليه إلا كتب لهم به عمل صالح؟ لأنه كان نتيجة عمل خير وهو الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة، إن أبواب احتساب الأجر والثواب كثيرة، ومن ذلك من ابتلي بالعشق فهل يثاب؟ قال ابن القيم رحمه الله: فأما إذا ابتلي بالعشق وعف وصبر فإنه يثاب على تقواه لله. طيب، وإذا هو عمل ما يؤدي للوقوع في العشق يأثم عليه، طيب ولما وقع في العشق صبر وعفى وكتم، يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك، فقد يأثم من جهة ويؤجر من جهة. والذي يتأمل في النصوص يجد مزيدا من القواعد في الأجر والثواب والاحتساب، تجعل الإنسان دقيقا في العمل راغبا في الأجر، وربما وصل بالعلم إلى مراتب في الثواب لا يصلها بدون العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. جزا الله.